الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا اليوم الجمعة الموافق للثالث من شهر رجب سنة 38 و400 ألف للهجرة النبوية، نعلق على رسالة عظيمة لطيفة قوية في مبناها ومعناها، تتعلق بأمر مهم في غاية الأهمية، وهو الرد على الخوارج وكيف نناصحهم. للإمام الجليل التابعي وهب بن منبه ابن كامل ابن سيج اليمني التابعي المشهور من رواة الإمام البخاري وغيره رحمه الله رحمة واسعة، وتشتمل هذه الرسالة على مناصحته لرجل تأثر بمذهب الخوارج. والإمام وهب بن منبه توفي سنة 110 أو 111 للهجرة النبوية، وهو من كبار التابعين المعروفين بالعلم والورع والزهد، تولى قضاء صنعاء في عهد سليمان بن عبد الملك ويزيد بن عبد الملك، وشطرا من خلافة هشام ابن عبد الملك تحت إمرة قيس أو تحت إمرة عروة بن عطية. جده الصحابي عطية المعروف الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم في العفو عن أسرى هوازن يوم غزوة حنين، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وهذه القصة أو الأثر إنجاز التعبير فيها فوائد جمة لا تعد ولا تحصى، ورويها أحد رواتها المشاهير هو علي بن المديني رحمه الله تعالى، العالم المشهور عالم الجرح والتعديل قرن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. حيث ذكر القصة بكاملها وفيها من الفوائد ما يمكن أن نلخص بعضه فيما يلي: أولا، خطورة مذهب الخوارج، ويكمن الخطر في كونهم يتكلمون باسم الدين والدين من منهجهم براء. والفائدة الثانية التي سيركز عليها في هذه الرسالة أن الخروج لا يعني فقط مجرد الخروج بالسيف، وإنما يدخل فيه الخروج باللسان، فهو لا يقل خطورة عن الخروج بالسنان. والخوارج القاعدة من شر الناس، لأنه يهيجون العامة. ومن الفوائد أيضا التي تستخلص من هذه القصة ما ذكر عن عبد الله بن سبا اليهودي سبب الفتنة، فتنة الجمل وصفين هو قومه، وهذا مذهب المبتدعة جميعا خوارج وغيرهم الذي أسلم ليدس على الإسلام والمسلمين، فنتجت عنه فتنة المعروفة، وكانوا يشتهرون بأمرين، بل جميع الطوائف المعادية لمنهج أهل السنة هي تشتهر بهذين الأمرين، وسنفصلهما في ثنايا الرسالة، لكن نذكرهما باختصار. يشتهرون بأنهم إذا جاءوا عند العامة أثاروا بينهم مسألة المظالم والأراضي والإقطاعيات وما يملكه السلاطين واستبدادهم وما إلى ذلك لتهييج العامة، وإذا لقوا العلماء أثاروا بعض المسائل والمخالفات الدينية، وقد خدع البعض بهم فشارك في ثوراتهم، ومن الفوائد أيضا المستخلصة من هذه الرسالة بيان أهمية الرجوع إلى العلماء الربانيين في المعضلات، كما قال الله جل وعلا: ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن الفوائد أيضا عدم نشر بعض الفتن أمام العامة والدهماء لئلا تستغل من قبل عامة الناس، بل تعالج بين العلماء وبين العقلاء وبين أهل الحل والعقد. ولعله لا يخيف لا يغيب عن شريف علمكم أن عمر رضي الله عنه أراد أن يطرح أمرا في الحج، فنصحه بعض الصحابة وقال: يا أمير المؤمنين، إن الحج فيه من الناس الدهماء والعوام، وفيهم من لا يفهم الأمور، فأجل الأمر حتى تعود إلى المدينة عند كبار المهاجرين والأنصار فتطرح ما تريد أن تطرح. ومن الفوائد أيضا خطورة البدع وأنها تسري سريعا سريان النار في الهشيم، ويجري خلفها الدهماء، ويدرك خطورتها العلماء من بداية الأمر. ومن الفوائد أيضا في هذه القصة المهمة أو في هذه الرسالة المهمة أن الشبهة لا تطرح ابتداء، أن العالم إذا أراد أن يحل مشكلة فلا ينبغي أن يناقشه في الشبه مباشرة، لا يدخل فيها مباشرة، وإنما عليه أن يبدأه بهدي الكتاب والسنة، فربما ظهر له الأمر قبل التوغل في حل تلك الشبهات التي طرأت له. من الفوائد أيضا أن من كانت عنده شبه خطيرة لا ينبغي أن تلقى أمام العامة، فقد يتأثرون بها وتلتبس عليهم، وإنما يناقش صاحبها فيما بينه وبين العالم الذي يريد أن يزيل عنه تلك الشبه، لأن بعض الدعاة يبدأون بطرح الشبه، وأحيانا يضعون شبها، يطرحون شبها ولا يضعون لها ماذا؟ حلولا، كما قال المفسرون وكما قال العلماء عن الرازي عفى الله عنه وعنه، والحمد لله أن الدلائل تشير إلى أنه رجع إلى منهج السلف، قالوا إنه أورد 1000 دليل على إثبات وجود الله عز وجل، قالوا ما أورد 1000 دليل حتى وجد عنده ماذا؟ ها؟ 1000 شك. ولذلك أحيانا بعض مسالك الدعاة خاطئ جدا في أنه يبدأ بطرح الشبه ثم يحلها، هذا خطأ. ابدأ بالتأصيل وأقم الأدلة من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك لا بأس أن تحل بعض الشبه التي يخشى أن يكون لها تأثير على الناس، إن لم يكن في طرحها تشويش على الآخرين. من الفوائد أن المؤمن لا ينبغي له أن يتدخل فيما لا يعنيه إلا بعد إذن صاحب الشأن، فهذا داود بن قيس رحمه الله استأذن صاحب هذه الرسالة في أن يطلع عليها، لكنه ذكر أن فيها من الخطورة ما فيها، فأدى فتحه إلى بعد استئذانه إلى معرفتها وحل الإشكال الذي علق بذهنه، أي بذهن أبي شمر. هذه بعض الفوائد التي ذكرتها اختصارا باختصار، وستأتي مفصلة من خلال قراءة هذه الرسالة المباركة. تفضل يا شيخ رفاعي. قال علي بن المديني قال حدثنا هشام بن يوسف صنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء قال أخبرني داود بن قيس قال كان لي صديق من أهل بيتي خولان من حضور يقال له أبو شمر ذو خولان. حضور أو حضور، هذه ضاحية من ضواحي صنعاء في اليمن، فهو من سكان اليمن، وكان ذلك الوقت القاضي وهب بن منبه هو قاضي صنعاء، وأبو شمر هو صاحب هذه الرسالة التي أدت إلى أن يذهب به داود بن قيس إلى وهب بن منبه، وهي موثقة كما رأيتم عن طريق علي بن المديني رحمه الله تعالى. يقال له أبو شمر ذو خولان. قال هذا يعني لقبه أبو شمر كنيته، وذو خولان لقبه ذو خولان، وخولان واد في اليمن معروف، إذن هو أبو شمر ذو خولان، هذا هو الذي تأثر بمذهب الخوارج والذي عالجه وهب بن منبه رحمه الله تعالى. قال فخرجت من صنعاء أريد قريته، فلما دنوت منها وجدت كتابا مختوما في ظهره إلى أبي شمر ذي خولان. هذا الذي خرج هو من؟ داود ابن قيس. داود ابن قيس يعني خرج من صنعاء لزيارة صديق له أو لقضاء حاجة له، فوجد هذا الكتاب وقع من صاحبه، فأخذه، ثم إنه لقي في طريقه هذا الرجل المسمى بأبي شمر ذي خولان ذي خولان. نعم. قال فجئته فوجدته مهموما حزينا، فسألته عن ذلك فقال قدم رسول من صنعاء فذكر أن أصدقاء لي كتبوا إلي كتابا فضيعه الرسول، فبعثت معه من رقيقي من يلتمسه بين قريتي وصنعاء فلم يجدوه، وأشفقت من ذلك. قلت فهذا الكتاب قد وجدته. نعم، هنا يعني لما لقيه وجده مهموما، والمسلم إذا شعر أن أخاه قد أصيب بهم لا بأس أن يسأله عن حاله وأن يستفصله عن حاله لعله أن يوفق لمساعدته وعونه في هذا الغم والهم الذي أصابه، لأن المؤمن يحس بآلام أخيه ويأمل بآماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما قال صلوات الله وسلامه عليه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهو أحس بأن هذا الرجل قد أصابه هم وغم، فسأله عن ذلك، يعني ما سبب هذا الهم والغم الذي أصابك، ليواسيه وليساعده، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، وليس المقصود الشكوى فيما لا يشتكى منه إلا إلى الله عز وجل، لكن المقصود بها شرح حالتك لأخيك لعل أخاك يقوم بمساعدتك أو بإبداء رأي يكون فيه حل لمشكلتك، لأن المشاورة أمر في غاية الأهمية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه، والله تبارك وتعالى أمره بالمشاورة وشاورهم في الأمر، وهذا من أهم ما يكون بين المسلمين، فالمشاورة مشاورة أخيك المسلم ومشاورة ذوي الرأي وذوي الحنكة والخبرة أمر في غاية الأهمية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يعني استشار الصحابة واستشار المهاجرين والأنصار وكبار الصحابة، حتى يعني إن الموقع الذي اختاره الصحابة ومنه على أصدقاء الأنصار كان من أفضل المواقع التي اختيرت في غزوة بدر. وهكذا شأن المؤمنين يتشاورون ويعني يرجعون إلى ذوي الرأي والمشورة وذوي العقل والحكمة. ولذلك يقال ما خاب من استشار، ما خاب من استخار، وما ندم من استشار، وهذا مثل في محله. نعم. قال فقال الحمد لله الذي أقدرك عليه ففضه فقرأه، فقلت أقرئنيه، فقال إني لأستحدث سنك. قلت فما فيه؟ قال ضرب الرقاب. قلت لعله كتبه إليك ناس من أهل حروراء في زكاة مالك. نعم، هنا يعني لما فرح هذا الرجل وأخذ الكتاب وقرأه واطمأن أنه لم يقع في يد أحد، لأن الكتاب في غاية الخطورة، فهو حمد الله عز وجل أن داود بن قيس وجد هذا الكتاب قبل أن يظفر به أحد وقبل أن يعثر عليه أحد، وكان ذلك سببا في هدايته إلى منهج أهل السنة وترك مذهب الخوارج، فحمد الله وأثنى عليه أنه أظفره به وأنه وجده. ثم إن الشيخ إن داود بن قيس قال له أقرئني، يعني أريد هل تأذن في أن أطلع على هذا الكتاب؟ قال الكتاب خطير، فأنا أستحدث أراك حديث السن، وكأنه يقول إنك أصغر من أن تعي ما في هذا الكتاب الذي أرسله له بعض أصدقائه، لكن داود رحمه الله بن قيس تفرس خطورة هذا الكتاب لما قال فيه ضرب الرقاب، يعني فيه القتل إذا اطلع عليه، وهذا دليل على ما عند أهل البدع من الرعونة والجبن، لأنهم يعلمون أنهم أو ليسوا متيقنين من ما هم عليه أنه الحق. ودائما الحق واضح، الحق واضح، والبر واضح. البر ماذا؟ حسن الخلق. والإثم ماذا؟ ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي هذا من الأدب ما فيه، أولا أنه استأذن في قراءة الكتاب، وثانيا أن هذا الرجل خشي على داود نظرا لحداثة سنه، أو أنه خشي أن يفشي ما فيه، لكنه عندما واجهه، ولأن الخوارج يقومون بحملة في تلك الأيام أو في تلك الأوقات بعدم دفع الزكاة إلى من؟ إلى السلطان، والذي هو عامل عمر بن عبد العزيز، سليمان بن عبد الملك آنذاك، ثم عمر بن عبد العزيز. فيعني قال له إن الكتاب في غاية الخطورة، ومثلك وأنت حديث السن من حدثاء الأسنان لا تدرك أو لا تعي ما في هذا الكتاب أو فيه خطورة عليك. لكن داود بن قيس أدرك أن الأمر فيه شيء، بل إنه عرف أو تفرس أن في الكتاب مذهب أهل حروراء. من هو أهل حروراء؟ الخوارج. وحروراء مدينة في العراق، وهي التي انطلق منها الخوارج وتجمعوا فيها لقتال علي رضي الله عنه، وهم بدأوا بهذه الإثارة كما روج لها في البداية عبد الله بن سبأ، ودعا إلى الثورة على عثمان رضي الله عنه، ثم على علي، يعني هو مدبر وحائك خيوط تلك الفتنة التي عمت وطمت آنذاك. فالسلف يدركون خطورة مذهب الخوارج، وذلك لأنهم يتدينون بالخروج ويرون أنه دين يقربهم إلى الله، وهم غير واثقين من حقيقة أمرهم، ولذلك يعني الرجل عرف أن فيه ضرب الرقاب، ما فيه إلا ضرب السيف، وفيه القتال، لأن من خرج جاز قتاله على السلطان، جاز قتاله، من فارق الجماعة قيد شبر فمات ميتته ميتة جاهلية، وقال من جاءكم وأمركم جميع فاضربوا عنقه، يريد أن يعني ينقض البيعة، فاضربوا عنقه كائنا من كان، وضع خطا تحت كلمة كائنا من كان، أيا كانت نحلته، لأنه من المفسدين في الأرض ومن مثيري الفتن التي تحصل من جراء هذا المسلك الخطير. فهذا عبد الله بن سبأ أثار الفتنة بهذه الطريقة، ثم نشأت عنه كثير من الفتن وظهور الفرق الضالة، وعلى رأسها الخوارج الذين رد عليهم أو الذين لا عليهم الرد في هذه الرسالة. نعم. قال داود: قلت: لعله كتبه إليك ناس من أهل حروراء في زكاة مالك. قال: من أين تعرفهم؟ قلت: إني وأصحابا لي نجالس وهب بن منبه فيقول لنا: احذروا أيها الأحداث الأغمار، هؤلاء الحروراء لا يدخلوكم في رأيهم المخالف، فإنهم عرة لهذه الأمة. هنا لما بين له وقال: أخشى أو لعلك، لعله كتاب من أهل حروراء، وبين لكم ما هي حروراء، الذين يمنعون إعطاء الزكاة للسلطان، والسلطان إذا أرسل عماله وجب أداء الزكاة إليهم كما هو منصوص عليه في آية براءة: إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله والغارمين وفي الرقاب إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن سبيل. هذه مصارف الزكاة، لا تصرف لغير في غير هذه الجهات الثمانية المحددة. ولذلك أنبه على مسألة: بعض الناس يصرف الزكاة في بناء المساجد، وهذا غير صحيح، وإن نص عليه بعض المالكية، لكن الدليل على خلاف ذلك أو بعض المتأخرين من المالكية. فإن الزكاة لها مصارف معينة محدودة حددها الله تبارك وتعالى في كتابه، وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن تصرف في غير مظانها. ثم أخبره قال: ما الذي عرفك؟ يعني كيف عرفت أن هذا الكتاب قد جاء من عند هؤلاء الذين سميتهم بأهل حروراء أو الخوارج؟ فبين له أنه كان دائما يكون في مجلس الإمام الجليل الشيخ العالم الرباني وهب بن منبه، وكان ينهانا عن مجالسة هؤلاء ويبين لنا خطورتهم، وهذا دليل فيه أهمية مجالسة العلماء والإفادة منهم، وأنهم بمثابة صمام الأمان للأمة. هم صمام الأمان، الأمان يقال صمام ولا يقال صمام الأمان، الأفصح ماذا؟ كسر الصاد بدون تشديد وفتح الميم دون تشديد، دون تشديد الميم قصدي، صمام الأمان. فلذلك مما وفق الله له أسهم في حماية هؤلاء من مذهب الخوارج أهل حروراء مجالستهم لمن؟ لوهب بن منبه رحمه الله تعالى. فبين لي ذي خولان أبي شمر أنه كان يحذرهم، أن وهب بن منبه كان يحذرهم من هذا المسلك الخطير، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخوارج في أحاديث كثيرة لا تعد ولا تحصى، وبين أنه شر الخلق والخليقة، وأن قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن لمن قتلهم أجرا، وأنهم كلاب النار، وأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه أي إلى مصدره الذي جاء منه، يعني حتى يرتد إلى مكانه الذي جاء منه، وهذا أمر محال. وقال أينما وجدتموهم فاقتلوهم، قال إن أدركتهم لأقتلنهم قتلا عاد. والأحاديث فيهم كثيرة، وقال إنهم يظهرون لكنهم غير منصورين. نعم يظهرون في كل وقت وفي كل عصر وفي كل مصر، لكن نهايتهم الخذلان. ولو أنكم نظرتم إلى خوارج هذا العصر، مهما فعلوا من أمور متمثلين في الدواعش والقاعدة، مهما بدر منهم ومهما، فإن نهايتهم ماذا؟ الفشل الذريع والعياذ بالله. يثيرون فتن في كل وقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يظهرون فيكم في كل قرن، كلما ظهر قرن ماذا؟ قطع، حتى يظهر في عراضهم من؟ الدجال. فيعني دائما العلماء يحذرون منهم في كل وقت، لأنهم من أخطر الطوائف المنحرفة، وخطورتهم تكمن في أنهم يتدينون بهذا الخروج، ويرون أنه هو الدين الحق، ويتكلمون بالقرآن ويقرؤون القرآن ويصومون النهار ويقومون الليل، لكن على ضلال. يعني وجوههم لها كالثفان من كثرة السجود، لكن ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن هو يعني داود بن قيس رحمه الله هذا التابعي بيّن لأبي شامر أنهم قد عرفوا هذه الطائفة، وهي من شر الطوائف، ويكونون على حذر منها بسبب تنبيهات وتحذيرات من؟ العالم الرباني وهب بن منبه رحمه الله تعالى. نعم. قال: فدفع إلي الكتاب فقرأته فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. دفع إليه لما عرف، كأنه يعني شده عندما ذكر وهب بن منبه واطمأن إليه وكذا وكذا، دفع إليه الكتاب ليطلع عليه. واسمع نص الكتاب. قال: فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب مرسل من قبل من؟ ستسمعون، هو فيه حق لكن يراد به ماذا؟ باطل. مرسل من الخوارج إلى أبي شمر ذي خولان. أبي شمر ذي خولان يحذرونه من دفع الزكاة إلى السلطان، ويطلبون دفع الزكاة إليهم هم. نعم. إلى أبي شمر ذي خولان: سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له. نعم، هذا الكلام كلام حسن. نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونوصيك بتقوى الله. هذا الكلام ليس فيه نزاع، لكنهم ماذا يريدون به؟ يعني هؤلاء يقولون من قول خير البرية، وهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من ماذا؟ من الرمية. فكلامهم معسول. فإن نحمد الله إليك، وحمد الله لا شك أنه أمر عظيم، لكنهم قصدوا به أمرا خطيرا، وهو اتباعهم في ضلالاتهم، اتباعهم في ضلالاتهم، ويخدعون الناس بمثل هذه الكلمات البراقة التي إذا سمعها المرء قد يغتر بأهلها. والمسلم والمؤمن كيس فطن، يجب أن يكون نبيها ولا يغتر بالكلمات، ولا يغتر بالمظاهر ولا يغتر بالدعايات، فإنهم عندما يحمدون الله لا شك أن الله أهل الحمد والثناء، لكنهم هؤلاء حمدهم لغاية خطيرة، وهي خداع الناس من أجل أن يتبعوهم وأن يسيروا على منهاجهم الفاسد. كذلك عندما يوصون بتقوى الله، هذا كلام معسول، كلام محبوب لدى كل مسلم، لأن الوصية بتقوى الله هي وصية لله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الشاهد لا ينبغي أن ينخدع المسلم ببعض العبارات تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي، فيعني ينبغي التنبه إلى خطورة هؤلاء القوم وما يدعون إليه والأساليب التي يدعون بها. نعم. قال: فإن دين الله رشد وهدى في الدنيا ونجاة وفوز في الآخرة. لا شك أن دين الله كما قالوا، لكن هل هم على دين الله الحق؟ لا، دين الله رشد وهدى وإيمان وسعادة في الدارين الدنيا والآخرة، ومنجاة من عذاب الله وفوز برضا الله سبحانه وتعالى، والدين الحق الذي يقبل لا يقبل الله دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يعني رأيتم هذه المقدمة الخطيرة؟ وهذا ذكرني بشيء يعني حصل لي، وكنت في إحدى الدول الإفريقية، فجاء رجل، وهي دولة أغلبها أغلبيتها ليسوا مسلمين ولكن فيها يعني نسبة كبيرة من المسلمين، وكانوا يعني فجاء رجل إلى جماعة سلفية يسلكون مسلك السلف، وعندهم داعية فيه خير كبير أعرفه، ويدرسون القرآن والسنة والتوحيد والفقه على منهج السلف. فجاء رجل يدعي أنه هو الخليفة، والخلافة في قريش، ويدعي أنه قرشي وهو من بلد آخر وليس قرشيا، لكن هكذا يدعي، ومعه كتاب فيه مقدمة في غاية الخطورة، 8 صفحات 8 صفحات تكتب بماء الذهب، مقدمة لهذا الأمر الخطير الذي أراده، فيه تقرير لمنهج السلف الذي يقرأه يبهر بكلماته وتقريره حول وجوب اتباع منهج السلف الصالح، وأسلوبه في غاية الخطورة. إذن هو ينطبق عليه أنه الألد الإيش؟ الخصم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. والله يا إخوتاه لما قرأت هذا الكتاب قلت ما شاء الله تبارك الله، هذا الكتاب الذي أو هذه الكلمات التي تثنى عليها الخناصر. لما انتهت المقدمة ولج في بدعته، أول عمل أول ما قرر تكفير جميع حكام المسلمين بدون استثناء، كلهم كفار وكلهم مرتدون، ثم دعا إلى مذهب الخوارج بأساليب خطيرة جدا، ثم ادعى أنه هو الخليفة الذي تواطأت الرؤى على أنه هو الخليفة المنتظر للأمة، خليفة العام الذي سيجتمع المسلمون عليه. ثم بدأ يعني يهرتق هذه الهرتقة ويعني يقرر هذه المسألة الخطيرة. هل تتصورون أن هؤلاء الذين كانوا في هذا المسجد وأكثرهم عوام اتبعهم منهم 100 شخص في ليلة واحدة فبايعوا، وكانوا على قلب رجل واحد قبل ذلك، وكان هذا سنة 20,400,000 للهجرة، وكان هذا في جنوب أفريقيا. فيسر الله عز وجل وألقيت محاضرات مني ومن قبل بعض الإخوة المشاركين في الدورة المقامة هناك في ذلك الوقت، فرجع كثير من هؤلاء الذين اتبعوه في ليلة واحدة اتبعوه، ورجع كثير منهم في ليلة واحدة. شاهد أن كلامهم خطير. نحن لا ننظر إلى الأساليب المنمقة وإلى يعني كثرة يعني مر عليه كتاب يسمى هذه عقيدة السلف والخلف، ويقرر فيه قواعد في الصفات، طبعا يقرر قواعد السلف في الصفات، القواعد لا غبار عليها، وعند التطبيق يقرر مذهب الخلف، مذهب الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجه والعياذ بالله. فلا تنخدعوا بالمسميات، تقرؤون كلمات معسولة أو تسمعون كلمات كذا هكذا فيها يعني دس للسم في الدسم. المؤمن عليه أن يتنبه، وكما قال عمر رضي الله عنه: لست بالخبي ولا الخب يخدعني. فهذه المقدمة التي ذكرها هؤلاء الخوارج الذين كتبوا إلى أبي شمر ذكرتني بهذه الحكاية التي جرت في جنوب أفريقيا. فاحذروا من يأتي بالكلام المعسول، انظروا إلى سلوكه، انظروا إلى استدلالاته، انظروا إلى توجهاته، انظروا. نعم، نحن نقول أصل في المسلم السلامة، لكن لا ننخدع بمجرد الكلمات المعسولة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر: هل يقولون من قول خير البرية؟ تكلموا كلام طيب جميل معسول خطير، لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم. قال: وإن دين الله طاعة الله ومخالفة من خالف سنة نبيه وشريعته. الآن بدأوا يدخلون في مرادهم. دين الله يتمثل في ماذا؟ في طاعة الله ورسوله ومخالفة من خالف السنة. إلى الآن الكلام كله حق ليصلوا إلى مآربهم، هذه المقدمة كلها ليصلوا إلى مآربهم. صلى المصلي لأمر كان يقصده، لما انتهى الأمر لا صلى ولا صام. فيعني لا شك ما حد لا يوجد من ينكر هذه الأمور، أن طاعة الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا أمر لا لا لا خلاف عليه ولا نزاع فيه ولا يعارض فيه أحد. كذلك اتباع السنة. يعني شوف من خداع الخوارج هذه الألفاظ الخطيرة: لا ينازعك أحد في وجوب اتباع السنة والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنابذة من يخالف ماذا؟ السنة. الآن سيصلون إلى النتيجة. فضل. قال: فإذا جاءك كتابنا هذا فانظر أن تؤدي إن شاء الله ما افترض الله عليك من حقه، تستحق بذلك ولاية الله وولاية أوليائه، والسلام عليك ورحمة الله. يعني هذا هو الهدف. الآن اتضح القصد والهدف، وهو منع الزكاة، أداء الزكاة إلى من؟ إلى السلطان وإلى عامل السلطان. يقول إذا وصلك كتابنا هذا فانظر فيه وتأمله، وعليك أن تؤدي زكاة مالك وما افترض الله عليك في مالك يا أبا شمر إلينا، يعني إلى أهل من؟ ماذا؟ حروراء، إلى الخوارج، إلى المارقين، إلى الثائرين، إلى الثوار، يعني مثل جماعة الربيع العربي أو الصقيع الغربي. إذن يعني هذا هو الهدف، كل المقدمة المعزولة هذا هو ماذا المقصود منها. هذا هو، هكذا أهل البدع والأهواء. أهل البدع والأهواء دائما يزينون كلامهم ويزركشونه، ويعني يجعلونه له مقدمات قد تأخذ بالعقل وتأخذ بالألباب وينخدع بها الناس. فينبغي التفطن لهذا. يعني النهاية بعد هذه المقدمة الطيبة التي لا ينازع فيها أحد في ظاهر الأمر، تبين الهدف واتضح المراد من قبل هؤلاء الخوارج. لا تؤدي زكاة مالك للسلطان، وإنما أديها إلى من؟ إلينا. لماذا؟ لأنهم يكفرون السلطان، بل كفروا الصحابة قبل ذلك، كفروا عليا ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم، فمن باب أولى أنهم يكفرون الخلفاء الذين جاءوا بعد ذلك والحكام، فهم يكفرونهم. لذلك قالوا تؤدي إلينا زكاة مالك، لأننا نحن نصرفه في محله، وهم في الواقع يتقوون به ويأخذونه ليقاتلوا به المسلمين وليستحلوا به دماءهم وأموالهم. وهناك قاعدة أو هناك أمر ذكره شيخ الإسلام في أكثر من موضع، يقول ما خرج قوم على ذي سلطان إلا وكان هدفهم أمرين، المال أو ماذا؟ أو الحكم. يعني ما خرجوا إلا وكان هذا هو الهدف الذي أرادوه وسعوا إليه. ولذلك، وهذا ظاهر في بعض الأحزاب التي تخرج الآن على المسلمين في كل وقت وفي كل حين، قد يظهرون الدين ويتملقون إلى الناس باسم الدين ويتقربون إليهم بذلك، فإذا وثبوا على الحكم لم يحققوا مما وعدوا به شيئا، بل تضيع كل تلك الوعود التي وعدوا بها في ثوراتهم على حكامهم، وتكون النتيجة النزاع على ماذا؟ على السلطة. ثم هم ينقسمون ويتهارشون ويقع بينهم الشقاق والحروب، كل يريد الحكم، لأنه أصلا ما أرادوا إعلاء كلمة الله، وما أرادوا الجهاد المزعوم الذي يعني يدعون إليه ويبهرجون على العامة به، وإنما أرادوا الحصول على هذه الأموال. فهؤلاء يدعون أبا شمر هذا الذي غر يعني اغتر بهم، يدعونه إلى دفع أموال الزكاة إليهم، كما سيأتي تفصيله أكثر عندما يلقى أبو شمر وداود بن قيس وهب بن منبه رحمه الله تعالى. نعم. قال داود: فقلت له: فإني أنهاك عنهم. قال: فكيف أتبع قولك وأترك قول من هو أقدم منك؟ قال: قلت: أفتحب أن أدخلك على وهب بن منبه حتى تسمع قوله ويخبرك خبرهم؟ نعم. قال: نعم. هنا يعني قال له داود، حذر أبا شمر من الاغترار بكلام الخوارج المعسول، وحذرهم من فحوى هذا الكتاب والهدف منه، وقال له: احذر هؤلاء الخوارج، احذر هؤلاء الخوارج ولا تتبعهم، فإن أمرهم خطير. قال: كيف أتبع قولك وأنا قد عرفت أنهم ناس صلحاء وطيبون وعباد، وهناك من هو أكبر منك سنا وعلما قد اتبعهم، وهم ذو خبرة وباع طويل في العلم، فكيف أتبعك مع حداثة سنك وأترك كلام هؤلاء الكبار؟ هذا أمر في غاية الخطورة، لأن لديهم شبها قد لبسوا بها عليه، فأصبح اجتثاث ما علق بذهنه من الشبه في غاية الخطورة، أصبحت من الصعوبة بمكان أن تجتث هذه الخصلة منه وقد تجذرت في قلبه وأحبهم وشغف بهم ويرى أنهم كبار. كانوا يقول له: أين أنت أيها الصغير من هؤلاء الكبار الذين يعني عرفت عنهم هذه الحال وهذا الزهد وهذا الورع وهذا الدين؟ تأتي أنت وأنت من حدثاء الأسنان وتريد أن تصرفني عنهم؟ هذا أمر غير ممكن. قال له: إذن ما رأيك لو أنني أدخلتك على وهب بمنبه ليبين لك حالهم، ليبين لك حالهم؟ فمن توفيق الله أنه أجابه وقال: نعم، أذهب معك إليه. ونقف هذا اليوم عند هذا الحد لنواصل غدا إن شاء الله تعالى هذه الرسالة المباركة، وإذا كان هناك من أسئلة في حدود 10 دقائق أو ربع ساعة فلا بأس إن شاء الله. يقول الشيخ محمد: إن ما دام الجمعة والسبت نواصل فيها بعض الشيء لعل ذلك يكون أنفع إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ. قال: فنزلت ونزل معي إلى صنعاء، ثم غدونا حتى أدخلته على وهب بن منبه ومسعود بن عوف وال على اليمن من قبل عروة بن محمد. قال علي بن المديني: هو عروة ابن محمد ابن عطية السعدي، ولا أولى لهم من سعد ابن بكر ابن هوازن ابن هوازن. قال: فوجدنا عند وهب نفرا من جلسائه، فقال لي بعضهم: من هذا الشيخ؟ طيب، هنا فائدة، يعني ذكر أنه كان أخذه فأدخله إلى وهب بن منبه، وكان عنده بعض الجلساء ومنهم قيس من هو اسمه ومنهم عروة ابن محمد ومسعود بن عوف. عفوا، عروة بن محمد ابن عطية، عروة بن محمد بن عطية والي اليمن من قبل عمر بن عبد العزيز، وجلس آخرون منهم مسعود بن عوف وغيرهم. وهذا الوالي جده من بني سعد وهو عطية، وهو كما قلت لكم الذي من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بإطلاق سراح أسرى هوازن، وهم أسرى غزوة حنين. ف يعني هذا الرجل يعني يقال إنه رجل زاهد ورع، فقال حتى يقال إنه قال لأهل اليمن: إن خرجت من الولاية، وقد أخذ 20 سنة، إن خرجت من ولاية اليمن بغير راحلتي فحاسبوني، يعني دابتي التي يركبها. وكان معروف بالورع والزهد والعفاف والأمانة وأداء الحقوق رحمه الله. هذا الذي هو من؟ اسمه عروة بن محمد، عروة بن محمد ابن عطية، وكان من جلساء القاضي وهب ابن منبه. نعم. قال: فوجدنا عند وهب نفرا من جلسائه، فقال لي بعضهم: من هذا الشيخ؟ فقلت: هذا أبو شمر ذو خولان من أهل حظور، وله حاجة إلى أبي عبد الله. قالوا: أفلا يذكرها؟ قلت: إنها حاجة يريد أن يستشيره في بعض أمره. فقام القوم. هنا فائدة أشرت إليها في المقدمة، وذلك أنه عندما أدخله إلى وهب بن منبه، أدخله داود بن قيس، أدخل أبا شمر إلى وهب بن منبه وعنده هؤلاء الجلساء، فذكر حاجتهم إليه، وأن هذا الشيخ أبو شمر له حاجة عندك يا أبا عبد الله. من هو أبو عبد الله؟ وهب بن منبه. فقال: ألا يذكر حاجته؟ فقال: إنها يعني كلاما مفاده أنها حاجة خاصة تتطلب أن يكون وحده مع الشيخ. وفي هذا يعني من الفوائد أنه لا ينبغي طرح المسائل العويصة أمام سائر الناس لأمرين. الأمر الأول أن طرحها قد يشوش على الناس عندما تذكر بعض الشبه فينخدع بها ويتأثر بها. والأمر الثاني أن الرجل الذي يريد أن يطرح مشكلته قد لا يبديها أو يخفي شيئا منها إذا كان بحضرة الناس، لكن إذا كان أمام العالم الذي يريد أن يستشيره في أمره وكان وحده فإنه يستطيع ذكر حاجته بدون تردد. فلهاتين الفائدتين قال داود ابن قيس: إن أبا شمر يرغب أن يكون معك وحده من أجل قضاء تلك الحاجة، وفعلا هي حاجة خطيرة. لذلك هو نفسه قال فيها ضرب الرقاب في مقدمة الرسالة كما سمعتم، فيها ضرب الرقاب، فنتنبه لهذا في مثل هذه الأمور. لا تذكر كثير من الأمور أمام العامة، أحيانا قد توقعه الشبه وأنت لا تدري. ولذلك يقول يرى أذكر من مشايخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لا يرى مناقشة المبتدعة أيا كانوا أمام الناس وأمام الملأ، لأنهم قد يحدثون شبها لدى المستمعين، ولا سيما الآن في مع وجود أجهزة التواصل الاجتماعي، وربما التقطت كلمة غير مرادة، وربما أشاع البعض كلاما لم يقل أو بنوا على الكلام نتائج غير مقصودة، أو زادوا ونقصوا في الكلام أو حرفوا وبدلوا. فمثل هذه الحال تستدعي أن يكون طرح مثل هذه الأشياء بينك وبين العالم الرباني الذي سوف يعني يعينك بعد الله على حل هذه المشكلات. نعم. قال: فقام القوم فقال وهب: ما حاجتك يا ذا خولة؟ فهرج وجبنا من الكلام. فقال لي وهب: عبر عن شيخك. نعم. هرج بمعنى اختلط، يعني قال: ما حاجتك؟ فكأن هيبة القاضي الشيخ وهب بن العالم الجليل وهب بن منبه جعلته كما يقولون يرتبك، وما استطاع أن يعبر عن حاجته، فهرج وجبن كما يقول الراوي. معنى هرج اختلط، يعني تلعثم في الكلام وما استطاع أن يعبر التعبير الصحيح، يعني كما يقولون ارتبك أو ارتج عليه، ولا يقول ارتج عليه، وإنما الصواب أن يقال ارتج عليه، يعني من هول الموقف أو لمهابة العلماء عند الناس هؤلاء العفاء، الرجل ما استطاع أن يعبر عن ما في نفسه. وجبنا يعني خشية، يعني كأنه خشية أن يصرح عما في داخل نفسه. والقاضي العالم الجليل وهب بن منبه قال لصاحبه أو الشاب الذي معه داود بن قيس، قال: عبر عن صاحبك، يعني إنه لا يستطيع الكلام، فعبر عنه، اشرح موضوعه أنت. فقبل ذلك، وهذا معلوم، لأن التعبير، لأن القيام بالوكالة عن الغير أمر جائز شرعا، وهو ما يعرف الآن بالمحاماة والمحامين، فيجوز التوكيل في القضايا التي قد لا يحسن صاحبها يعني الإدلاء بها، فيختار وكيلا أو كما يسمونه الآن محاميا ليشرح الأمر كما هو، لكن على المحامي أن يكون متقيا لله عز وجل، إن كثيرا من المحامين يهمه أن ينجح في قضيته ولو بالباطل، من أجل أن يحصل على ماذا؟ على الأجرة التي يعني يأخذها من هؤلاء الناس. نعم. قال داود: فقلت: نعم يا أبا عبد الله، إن ذا خولان من أهل القرآن وأهل الصلاح فيما علمنا، والله أعلم بسريرته. نعم، هذا الكلام مهم جدا. على المسلم إذا أراد أن يثني على شخص أن يقيد بعلمه، وأن يقيد بحسب علمه، قد يكون من أهل التقى والصلاح فيما يظهر لك، لكنه على حال أخرى. وليس معنى ذلك أن نشك في المسلمين، فالأصل في المسلمين السلامة، لكن إذا كتبت تزكية فعليك أن تحتاط لشخص، إذا أردت أن تزكي شخصا فعليك أن تتخذ الحيطة والحذر حتى لا يعني تقع في الحرج أو تقع فيما يخالف ما يظهر لك. وقد يكون الرجل بخلاف ما ظهر لك، لكن هو وصفه بما ظهر له ثم قال فيما علمت، والله أعلم بسريرته. يعني يقول نكل سريرته إلى الله، لكن هذا ما أعرفه عنه. ولذلك يعني ينبغي المسلم إذا زكى أحدا فيما ظهر له يقول هكذا أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. فهنا يعني لأن الأمور والقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، فلا ننخدع بكونه مثلا شخص نراه يقرأ نرى فيه علامات الصلاح، فقد يكون يعني هذا الذي قتل علي رضي الله عنه عبد الرحمن بن ملجم، ملجم وليس ملجم، هذا من الذين بعثهم عثمان رضي الله عنه ليقرأ الناس ماذا؟ القرآن في مصر، ثم كان من المؤلفين على عثمان، ثم وقع في شر عمل وهو قتل أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالمؤمن له الظاهر والله يتولى ماذا؟ السرائر، لكن لا تجزم بتزكية أو بالمدح أو الثناء قبل أن تتحقق. يعني قل هذا الذي يظهر لي من حاله والله أعلم بسريرته، كما قال داود بن قيس رحمه الله في عن أبي شمر، وهو يعلم أنه عنده متأثر بمذهب الخوارج، ولذلك يعني قال والله أعلم بسريرته. وإن لم يكن يعني ما ظهر منه شيء أنه يكفر نحو ذلك، لكن هو تأثر بهم وكان يجادل داود في مسألة دفع الزكاة لهم، ووصفهم بأنهم أهل صلاح وأهل تقى. لكن على المؤمن أن لا ينخدع. نعم الأصل في المسلم السلامة كما قلت، والأصل عدم الظن، إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لكن مع ذلك لا بد من الاحتياط ولا بد من التأكد من سلوك الشخص الذي تثني عليه أو تمدحه، فقل والله أعلم بحاله، والله أعلم، هذا ما يظهر لي، والله أعلم بسريرته، هكذا أحسبه ولا أزكي على الله، والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. هذا ما ينبغي أن يكون يعني في مثل هذه الحال. نعم. قال فأخبرني أنه عرض له نفر من أهل صنعاء من أهل حروراء فقالوا له زكاتك التي تؤديها إلى الأمراء لا تجزي عنك فيما بينك وبين الله، لأنهم لا يضعونها في مواضعها، فأدها إلينا فإنا نضعها في مواضعها، نقسمها في فقراء المسلمين ونقيم الحدود. ورأيت أن كلامك يا أبا عبد الله أشفى له من كلامي، ولقد ذكر لي أنه يؤدي إليهم الثمرة للواحد 100 فرق على دوابه ويبعثها مع رقيقه. سبحان الله. الآن كأن داود ابن قيس رحمه الله عرف حاله تماما، ولذلك احتاط، قال إن هذا الرجل الذي هو أبو شمر ذو خولان كان الخوارج قد أقنعوه بأن لا يؤدي زكاته إلى السلطان، لأن السلطان يصرفها في غير مصارفها الصحيحة على حد زعمه أو على حد زعمهم، زعم أهل حروراء، وسماهم وهم من أهل صنعاء سماهم من أهل ماذا؟ حروراء، يعني الذين تأثروا بمذهب من؟ الحرورية، وهم الخوارج، وإن كانوا في الأصل من أهل صنعاء، فكانوا يحذرونه وغيره من أداء الزكاة إلى السلطان بدعوى أنه يصرفها بغير مصارفها الصحيحة. وإنما عليك يا أبا شمر أن تؤديها إلينا فنحن نصرفها لفقراء المسلمين ونصرفها في إقامة الحدود. ما هي إقامة الحدود عند الخوارج؟ ها؟ قتل المسلمين، تكفيرهم، الخروج عليهم. إذن هذا أول دليل على أنهم لا يصرفونها في ماذا؟ في مصارفها الصحيحة، دليل على أنهم لا يصرفونها في مصارفها الصحيحة التي تبرأ بها الذمة، بل يصرفونها وفق أهوائهم الفاسدة، فيدعون أنهم يعطونها الفقراء، ولا يمكن أن يعطوها لفقراء المسلمين جميعا لأنهم يكفرون من يخالفهم، فهم يصرفونها على قومهم وعلى من ينتمي إلى من؟ ماذا؟ إلى فكرهم الضال، إلى من ينتمي إلى فكرهم الضال. فيعني وإلى إقامة الحدود، وفي إقامة الحدود يعني يصرفونها إلى فقرائهم هم على حد زعمهم، لأنهم لا يمكن أن يصرفوها إلى بقية المسلمين الذين يكفرونهم ويرون أنهم كفار، فلا يمكن أن يصرفوها لهم بحال من الأحوال. ثم إنهم يعني يدعون أن هذه من مصارف الزكاة. فهنا قال فأريت أن آتي به إليك لتنصحه وتوجهه لأنك تعلم وأعلم من، يعني أنت أعلم بحال هؤلاء وقد خبرتهم وسبرتهم، فأردت أن تبين له حالهم. نعم تفضل. قال فقال له وهب يا ذا خولان. هنا ما دام سنبدأ في كلام وهب بنؤجله إلى درس الغد إن شاء الله تعالى. والله نسأل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ولا بأس بطرح بعض الأسئلة إن شاء الله. يقول السائل ما معنى فإني أحمد الله إليك، أرجو التفصيل. نعم، هذه عبارة طيبة يعني يذكرها السلف، أني أحمد الله إليكم، يعني يبدأ بحمد الله عز وجل ويبين أنه يريد أن يفهم أن هذا الحمد لله تبارك وتعالى وحده، أن الحمد لله عز وجل، والحمد هو جميع ألوان الثناء التي يستحق لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. فأنت تحمد الله إلى الناس، يعني تبين لهم أنك تحمد الله تبارك وتعالى مبينا ذلك لهم، وليس المقصود أن الحمد يترك لهم، وإنما تبين لهم أنك تحمد الله عز وجل، وهذا يعني أسلوب لا غبار عليه إن شاء الله. نعم. يقول بعضهم الخوارج هم من يكفروا بالكبيرة فقط، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح. الاصطلاح الصحيح للخوارج هم كل من خرج على المسلمين يضرب برهم وفاجرهم، أو يقتل برهم وفاجرهم، بل كل من خرج على المسلمين وإمامهم سواء بالسنان أو بماذا أو باللسان. والخوارج أول ما بدأوا باللسان، ولذلك أول من خرج هو ذو الخويصرة التميمي الذي خرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر قسمته عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وخص بعض المؤلفة قلوبهم ببعض المال رجاء أن يثبتوا على الإسلام. فقام هذا الرجل وقال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأمنني أهل السماء، يأمنني من في السماء ولا تأمنونني في الأرض؟ فأراد عمر أو خالد أن يقتله، قال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال: دعه، فإنه يخرج من ضئضئه قوم تحقرون صلاتكم من صلاتهم وعبادتكم من عبادتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. من ضئضه أي من أمثاله، وقيل من صلبه، لكن الصحيح أنه لا يعرف له عقب، وهو نفسه قد قتل يوم النهروان، وجده علي رضي الله عنه قال: والله ما كذبت وما كذبت، لما وجده بذلك الوصف. وكان يقال له ذو الثدية أو ذو الخويصرة، لأنه مقطوع اليد ولم يبق من يده إلا ما يشبه ثدي المرأة، لحمة تدردر أي تتحرك، فسمي بماذا أو فلقب بذي الثدية. فوجد بين القتلى، فيعني هذه مسألة فالخوارج كل من خرج على المسلمين، كل من اعترض على إمام المسلمين وعلى حكام المسلمين علنا أو سرا، سواء خطط لذلك سرا أو أعلن ذلك، فإن هذا أمر يعني في غاية الخطورة. فكل من خرج على الأمة حكاما ومحكومين يكفرهم أو يعترض عليهم أو يريد أن يثب على الحكم، ولو لم يكفر فإنه يعتبر ممن من الخوارج. ولكن كالبعض يسميهم البغاء، والبغي والخروج هما على منهج واحد وإن اختلفت تفاصيلهم. نعم. يقول بعضهم: ألا أعلم أن هؤلاء من الخوارج، لكني أخشى على نفسي من الفتور والمعاصي، وهم يذكروني بالعبادة والزهد. لا حول ولا قوة إلا بالله. سؤال غريب. سيأتينا في نقاش وهب بن منبه الرجوع إلى الكتاب والسنة، والرجوع إلى سيرة عمر بن الخطاب وغيره في العلم والتعلم والفقه في دين الله. فعندما يقول هذا القائل: أسلم بصيرنا وإياه في ديننا، أو هذا السائل: إنهم يذكرونه بالله ويعينونه على دينه، هذا أمر في غاية الغرابة جدا. ألا تجد من أهل العلم من ترجع إليه وتسأله وتدرس عليه وتستفيد منه وتطرح عليه مشاكلك بدلا من هؤلاء؟ ومتى كانوا قدوة في الأعمال الصالحة؟ هم أنفسهم يقول الله عنهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا إخوتاه، الأمر جد خطير، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منهم. تتنبه وإياك أن تنخدع. ثم عندنا مبدأ في الإسلام، الغاية لا تبرر إيش الوسيلة، أنت غايتك نبيلة وهي الاستقامة على طاعة الله، فهل تتوسل بمحرم؟ ما الجواب؟ هل يجوز التوسل بالمحرم؟ لا. إذا كانت الغاية نبيلة فلا بد أن تكون الوسيلة كذلك ماذا؟ نبيلة. إذا كانت الغاية صحيحة وهي الاستقامة على طاعة الله فلا بد أن نأخذ هذه الاستقامة من مصادرها الصحيحة، من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح، هذا هو الذي لا بد من التنبه له. يعني أنا أسأل سؤال، أسأل الأخ السائل وفقنا الله وإياه للتجرد الحق، إذا كنت الآن تريد أن تكسب مالا تستحل الربا من أجل أن تكسب المال، ها؟ هل هذا يجوز؟ طيب ما الفرق بين ما طرحته وفقك الله من أنك تستعين بهؤلاء الخوارج وأنت تقول أنت تعرف أنهم خوارج حسب السؤال، يقول أنا أعرف أنهم خوارج لكني أستفيد منهم في الاستمرار على الطاعة والاستقامة على طاعة الله عز وجل، هذا غير صحيح، لا يمكن أن تكون هذه الوسيلة صحيحة بحال من الأحوال. يعني إنما عليك الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهل. أنا أسأل سؤال يا شيخ، دعنا مع هذه الجمل الثلاثة، هل الخوارج ينفون عنك تحريف الغالين أم أنهم هم أنفسهم غلاء؟ ها؟ هم غلاء. هل ينفون عنك تأويل الجاهلين؟ هل ينفون عنك انحراف المنحرفين؟ انتبه يا عبد الله، الغاية لا تبرر الوسيلة أبدا بحال من الأحوال. لا تقول والله أنا أستفيد منهم لأن عندهم استقامة ظاهرية وعندهم طاعة فيما يبدو. طيب يعني أسألك سؤال، يعني ممكن ترسل ابنك معهم من أجل أن يستقيم على طاعة الله على حد هذا الفهم؟ أبدا. الغاية لا تبرر الوسيلة إلا على نظرية ميكافيلي الرافض، ميكافيلي الشيوعي، ميكافيلي الشيوعي عنده الغاية تبرر الوسيلة، والشيوعية عندهم الغاية تبرر الوسيلة، افعل ما تريد من أجل أن تصل إلى غايتك. انتبه يا عبد الله، هذا أمر في غاية الخطورة، لا تذهب إليهم ولا تركن إليهم ولا تركنوا إلى الذين ها ظلموا، هؤلاء ظلمة، ظالمين لأنفسهم وظالمين للمسلمين، فإياك أن تركن إليهم أو أن تستفيد منهم. هذا ذكرني بسؤال طرح علي قبل أيام في المسجد النبوي، قال إن الدواعش يدرسون التوحيد الآن في مدارسهم. طيب هذا ينطبق عليه الموضوع الذي ذكرته لكم عند بداية الدرس، أنه قد يكون عندهم شيء من الدين والتدين، لكن لا تنخدي يا عبد الله، إذا كان يدرس التوحيد وهو يكفر المسلمين هل استفاد من دروس التوحيد؟ ما استفاد. إذا كان يدرس التوحيد وهو يستحل أعراض المسلمات بدعوى أنهن ماذا؟ ساعة سبايا والعياذ بالله، ويتزوجونهن. أنتم الآن جواري فنحن نتزوجكن، نعتقكن ونتزوجكن، وبعضهن في ذمة أزواج. فهذا الأمر غير وارد أبدا، غير وارد أن ننخدع بهم يا عبد الله. وأكرر، اقرأوا اقرأوا اقرأوا كتاب قصة القصة الكاملة لخوارج هذا العصر للشيخ إبراهيم المحيميد وفقه الله. وهو الآن حضر الدكتوراه عندنا في نفس الخوارج. نعم. نختم بهذا السؤال، يقول: هل من منهج الصحابة والسلف في الرد على الخوارج التنازل عن بعض الثوابت مثل عدم تكفير الكفار؟ وهل تكفير الكفار وعدم مداهنتهم في الدين هو السبب في خروج الخوارج؟ ليس السبب في خروج الخوارج هو تكفير الكفار، وإنما هم يكفرون المسلمين، هم يكفرون المسلمين. لا نزاع بين المسلمين وبين علماء المسلمين في تكفير الكفار، هذا أمر لا خلاف عليه، يهودي نصراني شيوعي وثني، هؤلاء لا يختلف أحد في تكفيرهم، ولا خلاف. ولم يبدو هذا عندما كفروا علي رضي الله عنه أنهم يقول: أنت لم تكفر الكفار من اليهود والنصارى والبوذيين الشيوعيين وغيرهم، وإنما هم كفروا المسلمين. هذه القاعدة عندهم: من لم يكفر الكافر فهو كافر، يعنون به من لم يكفر المسلمين الذين يكفرونهم فهو كافر على حد زعمه. وإلا تكفير الكفار أمر واجب، عدم تكفير الكفار من نواقض إيش؟ من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام عدم تكفير الكفار. لو جاءنا شخص الآن يقول: اليهود ليسوا بكفار، النصارى ليسوا بكفار، الشيوعيون ليسوا بكفار، الوثنيون ليسوا بكفار، الملاحدة ليسوا بكفار، هذا هو كافر في حد ذاته، لا يختلف فيه اثنان، بل قد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. لكن ليس هذا الخلاف الذي يذكرونه أن السبب هو عدم تكفير الكافر أنه هو الخلاف بينهم وبين المسلمين الآن، أبدا. إنما الخلاف بينهم وبين المسلمين عدم تكفير المسلم، ومن دخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بماذا؟ إلا بيقين. ويقول السلف: لأن أخطئ في عدم تكفير كافر، طبعا من دخل في الإسلام، المقصود من دخل في الإسلام، لأن أخطئ في عدم تكفير كافر أحب إلي من أن أخطئ في تكفير من؟ في تكفير مسلم. كونك تخطئ في شخص متردد، ما هل تنطبق عليه شروط الكفر وموانعه أم لا، وأخطأت فلم تكفره مع أنها قد تنطبق عليه وهو في الأصل كان مسلما، أهون من كونك تكفر مسلما. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه كافر فقد باء به بها أحدهما، وقال: من قال لأخيه لا كافر ثم لم يكن كذلك إلا حارت عليه. فهذا هو يعني الموضوع، ليس المقصود الخلاف ليس هو هذا، إنما الخلاف بيننا وبينهم في تكفير المسلمين. كفر المسلمين حكام ومحكومين تكن معنا، وإلا فلا. هذا هو مبدأهم وهذه عقيدتهم، صلى الله العافية والسلامة، صلى الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.